نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونرى المسعى الخفين في السفر والحضر كما جاء في ذلك الأثر، والحج والجهاد واجبا مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم، لا يطلبها شيء، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. قوله رحمه الله: ونرى المسعى الخفين في السفر والحضر. ساق المصنف رحمه الله هذه الجملة لبيان أن معتقد أهل السنة والجماعة يرون المسعى الخفين خلافا للرافضة. فالمسعى الخفين يمسحه المسلم مسألة اعتقادية ومسألة فقهية، فقهية في المسعى الخفين واعتقادية في للرد على الرافضة. فالرافضة لا يرون المسعى الخفين، ففي البرد يخلعون خفافهما ويمسحون على الأرجل، فخالفوا أمرين: الأمر الأول عدم مسح الخفين، ووقع في أمر آخر محظور أيضا كما سيأتي، وهو عدم غسل القدمين. فقوله ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر، أي أن المسح الخفين مشروع في السفر ومشروع أيضا في الحضر. فإذا قيل لماذا قال في السفر والحضر، من أجل أنه قال كما جاء في الأثر، أي الأثر الذي رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم المسافر 3 أيام بلياليهن والمقيم يوما وليلة، متفق عليه. وقال كما جاء في الأثر إشارة إلى حديث علي. فإذا قيل لماذا أشار إلى حديث علي، نقول لأنكم أنتم أيها الرافضة الذين تغلون في حب علي هو الذي روى حديث المسعى الخفين، فلماذا تخالفونه فيما رواه؟ ذلك قال كما جاء في الأثر، فقال في السفر والحضر. فجاء المسعى الخفين في السفر والحضر رخصة لهذه الأمة المحمدية، فنأخذ بها و نتعبد ربنا عز وجل بها عقيدة وفقها، فقها في الصفة ومجاهد بالشريعة، وعقيدة لمخالفة الرافضة. وأهل العلم رحمه الله يذكرون مع هذه المسألة مسألة أخرى، وهي أن أهل السنة والجماعة يرون غسل الرجلين في الوضوء خلافا أيضا للرافضة. فالرافضة يرون أن القدمين لا تغسل، وإنما يمسح ظهر القدمين بالأصابع كما يمسح أهل السنة الخفين بالأصابع، فوقعوا في مصيبة أخرى. والله عز وجل يقول فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فهذه القراءة وهي قراءة حفص وحمزة بالرفع معطوف على المرفوع، فامسحوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم ثم وامسحوا برؤوسكم. في الآية يكون تقديم وتأخير. فإذا قيل لماذا غسل اليدين الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم عاد القدمين، نقولها ترتيبا لفروض ترتيبا لأركان الوضوء، فأتى وجه يدان الرأس القدمان. فرفع قوله أيديكم لأنها معطوفة على الغسل، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم قبل غسل الكعبين. فهذه الآية متواترة تقطع عليهم كل حجة، إضافة إلى تواتر الأحاديث في الغسل كحديث عثمان وحديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهكذا حتى بلغت حد التواتر. قال الشيخ الإسلام: وكل سنة يفعلها أهل السنة يخالف الرافضة فيها. قال: فيؤخرون الفطر في رمضان حتى تشتبك النجوم خلافا لأهل السنة، ولا يشفعون بالجنازة خلافا لأهل السنة، موافقة لغيرهم، فاليهود ما يشفعون بالجنازة في أمواتهم، كذلك النصارى فعلوا ما يفعل اليهود. لذلك ترى جنائز النصارى إذا ماتوا يمكثون زمنا طويلا من المكان الذي هم فيه حتى المقبرة، يسيرون سيرا بطيئا. أما أهل السنة لا، السنة الإسراع للجنازة، وكذلك يخالفون أهل السنة في المسح، ويخالفون أهل السنة في الغسل، وهكذا. فكل ما يراه أهل السنة يخالفونهم فيه. ثم قال رحمه الله: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين. هنا قال والحج، لماذا قال والحج ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين؟ لأن بعض أهل العلم يرون أن السنة أن يكون للحجيج قائدا يقودهم وهو ولي الأمر، فلا يتقدمون عليه في الانصراف من عرفة، وكذا لا في مزدلفة، وكذا لا يرمون قبله. واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وكذلك استدلوا بحجة أبي بكر رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قائدا للحجيج هناك ومعلما لهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والحج من أدق المسائل الفقهية، لذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أبا بكر لأنه كان أفقه الصحابة ليفتيهم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليكون قائدا لهم فيه. فأهل السنة حتى ولو كان القائد الذي يقود الحجيج ويسيرون خلفه فاجرا يسيرون خلفه، برا لا شك من باب أولى يسيرون خلفه. لذلك قال والحج، فالمقصود بالحج السير خلفه في المشاعر لا يتقدمون عليه. قال والجهاد، كذلك أهل السنة يرون الجهاد حتى ولو مع الإمام الفاسق. لذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله قال: والفاسق والقائد الفاسق الشجاع أحب في الإسلام من القائد الصالح الجبان. فالشجاع من المسلمين وإن كان فاسقا لكنه يقاتل الكفار نسير خلفه أفضل من الجبان، فلا يحقق مصالح المسلمين في الفتوح وغيرها. فمعتقد أهل السنة والجماعة أنهم يغزون مع ولي الأمر مع ولي أمر المسلمين إذا كان برا فلا إشكال، وكذلك حتى ولو كان فاسقا. وهكذا كان التابعون رضي الله عنهم، وهكذا كان سلف الأمة رضي الله عنهم يفعلون ذلك. لذلك قال والحج والجهاد ماضيان إلى قيام الساعة، إلى يوم القيامة، مع أولي الأمر ماضي إلى يوم القيامة، يعني ليس محددا بالغزو مع الخلفاء الراشدين، وليس الغزو محددا مع قريش أمراء قريش، وإنما مع كل أمر مسلمين قد انعقد اللواء عليه وله فنجاهد معه. والحج والجهاد والحج ماضيان إلى يوم القيامة مع إمام المسلمين برهم وفاجرهم. برهم يعني الرجل القائد الصالح، البر يعني ضد الفسق. الله يقول: إن الأبرار لفي نعيم. برهم وفاجرهم الفجور، يعني حتى لو كان فاسقا. قال إلى قيام الساعة، يعني نمضي إلى ذلك لقيام الساعة، ليس مشترطا خلفاء الراشدين ولا لمن كان من قريش. قال لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. ذكر هنا رحمه الله أمران: الأمر الأول إبطال الجهاد، والأمر الثاني نقض الجهاد. والفرق بينهما لا يبطلهما شيء، يعني الغزو مع البر نفعله فلا نبطل شعيرة الحج من أساسها، فلا نبطل شعيرة الجهاد من أساسه، يعني ما نقول إن هذا الإمام فاسق ف ثمان جهات، تمام؟ فنقيم شعائر الحج، فنقيم الحج والجهاد حتى مع الفاسق. هنا الإبطال يعني عدم الإقامة. قال ولا ينقضهما، يعني أن الجهاد مع ولي الأمر الفاسق لا ينقض شيئا من أحكامه، ولا نقيمه ثم نتوقف. فالنقض لأمرين، في إقامته مثلا نسير ثم قاتل ثم نتوقف، أو كذلك لا نقيمه في أمور دون أمور. فمثلا شخص يقول نقاتل مع الإمام، لكن الغنائم لأنه رجل فاسق ما نأخذها، لا، ما ننقض شيء من الأحكام، فكأنه من أبر الناس. وهذا معتقد عظيم من معتقدات أهل السنة، فيه قوة لشوكة المسلمين، وفيه إرهاب للعدو، وفيه حفظ لحمى بيضة الإسلام وحوزة الدين. فإذا علم الأعداء أن المسلمين يقاتلونهم حتى ولو كان إمام فاسقا، هناك يرهبون من المسلمين. وفي هذا رد أيضا على الخوارج والنواصب، لأن رد على الخوارج والروافض، لأن الخوارج لا يرون إقامة الجهاد مع الفاسق، الإمام الفاسق، والروافض لا يرون إقامة الجهاد إلا خلف الإمام المعصوم، وهم يرون أن خاتمة أئمة المعصومين هو محمد بن حسن العسكري، وهو المنتظر عندهم، المتوفى سنة الذي غاب سنة 260. فقالوا لا نعقد صلاة جماعة حتى يخرج لنا هذا الإمام المنتظر، ولا نقيم جهادا حتى يخرج لنا ذلك الإمام المنتظر. قال شيخ الإسلام: وكيف ينتظرون شخصا معدوما أصلا غير موجود، فضلا عن يكون غائبا؟ فلا يعلم هل غاب ما غاب، هل وجد ما وجد، فوضعوا أمرا موهوما يسيرون عليه. وقد ناقضوا أنفسهم فوضعوا لهم إماما يصلون الجمعة الآن، ويصلون الصلوات الآن بعضها جماعة بينهم، وهذا خلاف المعتقد الذي ساروا عليه، وهو أن الصلاة لا تكون إلا خلف الأئمة المعصومين، وكذلك خطب الجمعة لا يرونها إلا خلف الأئمة المعصومين، وهم خالفوا ذلك. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد، استغفر الله وتوب إليك.